من التوفيق لله أن الله واحد لا شريك له. يقول الشارع: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه الذالك إلى الله عز وجل. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا الخط إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأصحاب الكلام المذموم. بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميت عند من يرى ذلك. ولم يجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين، ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكنه أدى هذا الواجب قبل ذلك. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين، أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهو أول واجب وآخر واجب. بارك الله فيك. ابتدأ الماتن رحمه الله تعالى أن يوضع العقيدة، وهو الإمام الطحاوي، هذه العقيدة في هذه الجملة: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. أي ابتدأ العقيدة بالتوحيد، وهذا هو اللائق والذي ينبغي دائما، لأن التوحيد هو أشرف وأهم فروع العقيدة، بل العقيدة كلها توحيد، والقرآن كله توحيد كما يذكر الشارح بعد ورقات، ونقرأها بإذن الله ونبين معنى ودلالة ذلك الكلام. فالتوحيد هو أول ما ينبغي وأول ما يجب وأول ما يدعى إليه. ولذلك فإن في التوحيد وحول التوحيد كانت المعركة بين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وبين الأمم، كما قرأنا في هذه الآيات التي مرت معنا أن كل نبي قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقال الله تبارك وتعالى على الأنبياء جميعا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا هو ما دعا إليه الأنبياء جميعا، دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، لذلك افتتحوا دعوتهم وبذلك اختتموها. فإن الشرائع والتعبدات جميعا إنما هي فروع وتوابع للتوحيد. وأما قوله، هذا قوله أول دعوة الرسل، عرفنا معنى كون التوحيد أول دعوة الرسل، وهو أن كل نبي إنما يأتي قومه لينذرهم أنه لا إله إلا الله ويحذرهم من عبادة الطاغوت. وأما قوله وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل، فإن هذه العبارات استعارها المؤلف من المصطلحات الصوفية، أي الشارح. الصوفية عندهم الناس ثلاثة أنواع: مريد، هذا المبتدئ مريد، ثم السالك الذي يسير في الطريق، ثم الواصل الذي وصل وسقطت عنه التكاليف أو وصل إلى حقيقة المعرفة كما يقولون. وهذه الاستعارة

وأولاد النصارى وأولاد المجوس كلهم إنهم يولدون على هذه الملة. ولذلك قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يؤمنانه. ثم قال صلى الله عليه وسلم كما تنسل البهيمة البهيمة جمعاء. هل ترون فيها من جمعاء؟ البهيمة المسؤولة تولد مشخطة مترفة مقطوعة الإذن عليها علامات مميزة، لا تولد جمعاء. فلذلك كل مسلم كل إنسان يولد مسلم. فمن الذي يغير وضع الخط والشرط ويقطع الأذن ويجعل علامة معينة لانتماء معين؟ الأبوان أو المجتمع أو التربية. يربى على اليهودية صار يهودية، يربى على المجوسية على الشيوعية على أي دين صار عليه، وإلا فهو في أصله ولد على الإسلام وعلى هذه الملة في أي مكان ولد. هذا شيء. الشيء الآخر أنكم إن قلتم إن لا إيمان للمقلد والمقلد لا إيمان له، طيب نقول لكم من هو المقلد وما هو التقليد؟ نحن وإياهم متفقون، نحن وهم متفقون على أن التقليد هو اتباع الغير بلا حجة. نفس أصحاب الكلام هؤلاء لو قلنا لهم أنا اتبعت كل ما تقول كذا قال لا تقلدني، لكن لو قلت ما هي براهينك قال كذا وكذا قلت أيوة أنا عرفت هذه البراهين واتبعتك أنا مقلد، قلت لا أنت لن ما أنت مقلد لأنك آمن أو اتبعتني بعد ما عرفت براهين. أنا أقول يا سبحان الله، وأي حجة أعظم من إرسال الرسل؟ وهل اتباع الأنبياء تقليد؟ المسلم متبع لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وجميع أتباع الأنبياء على الحق متبعين للأنبياء. وأنتم تقولون أن التقليد هو إيه؟ اتباع أو أخذ قول الغير أو اتباع الغير بلا حجة، بلا حجة. فنحن ما هناك حجة أعظم من اتباع الأنبياء ومن الوحي الذي أنزله الله ومن الآيات. ما من نبي إلا وأتى بآيات بينات خارقات على أنه نبي من عند الله، وما من نبي كذب إلا وأهلك الله عز وجل المكذبين ودمرهم وأنجى المؤمنين وأنجى نبيهم. إذن معنى هذا إيه؟ معنى هذا أننا لدينا حجة واضحة، حجة عظيمة. قلت لله الحجة البالغة. هذه الحجة هي إرسال الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فكيف تقولون ان ناخذ كلام الغير بلا حجه ونحن نتبع انبياء الله ونتبع رسل الله ونتبع الايات والبراهين البينات التي يجدها في الكتاب والسنه؟ ثم نقول لهم ان القران العظيم قد جاء بالحجج العقليه النظريه مثل ما جاء بالحجج النقليه. القران الكريم لكل من يقراه ويتذكره واضح، ليس مجرد يقول امن بكذا او ذكر لاشياء. لم يذكر فقط يوم القيامه مجرد ذكر، هل يذكر وجود الله مجرد ذكر؟ هل يذكر الإيمان بالله مجرد ذكر؟ لا، بل يجد أنه يهز العقل حزا ويهز الفطرة حزا عنيفا شديدا. أفلا ينظرون؟ أفلا يتدبرون؟ أفلا يتذكرون؟ آيات عظيمة جدا، ويستدل الله سبحانه وتعالى ويبين ويحتج علينا بأنه قادر على إحيائنا بعد الموت بحجج كثيرة عظيمة، ويستدل سبحانه وتعالى على وحدانيته بحجج كثيرة عظيمة سنذكر بعضها إن شاء الله ونفصل القول فيها. اسمه خرافة الميتافيزيقيا. الميتافيزيقيا يعني عالم الغيب. العالم يبدأ من نوعين، العالم الفيزيائي يعني العالم الطبيعي المشاهد المحسوس، ميتافيزيقيا ما وراء الطبيعة ما بعد الطبيعة. فهو ينكر عالم الغيب مطلقا، لا وحي ولا نبوات ولا جبريل ولا إله ولا جنة ولا نار ولا شيء ينكرها. وله طبعا كتب معروفة اللي يباع عندنا هنا تجديد الفكر العربي. الشاهد هؤلاء الذين لا يؤمنون بأي دين يقولون إن التصوف وإن الفلسفة العربية التي تقول بالحلول وبالاتحاد وبالإنكار الصفات هذه هي نسخة من الفلسفة اليونانية القديمة، الفلسفة التغريبية القديمة. ولذلك الدكتور زكي نجيب محمود يطالب في كتاب تجديد الفكر العربي أن نجدد فكرنا، لأن المعتزلة والطوائف هذه هي فكرنا كما يقول ما عندها شيء، هذا فكر اليونان القديم. وكذلك في عبادات هذا الفكر الصوفي كله فكر يوناني وثني، ما نسمه ما يقول وثني، ما يهمه وثني، يهمه ان هذا فكر يوناني. ونحن الان في القرن العشرين فلا بد من تجديد الفكر العربي ليكون على مستوى العصر وعلى مستوى العلم التطبيقي والتكنولوجيا الحديثه. الشاهد هو اقرار هؤلاء الناس الملحد منهم والمؤمن لأن هذه العقائد الباطلة النصوصية والاستفاد والجهمية وأمثالها إنما أصلها وثنيات اليونان أو وثنيات الهنود والأمم البائدة التي قبل الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يحمينا وإياكم

مع انهم يقولون نشهد انك لرسول الله، يعني يؤمنون، مع انهم يجاهدون، مع انهم يحجون، مع انهم يعتمرون، لكن لا ينفع، لا ينفع شيء ما دام القلب خاوي من الايمان. يعملون هذه الاعمال لكن ليست عن ايمان، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لا يفعلون هذه الأعمال إيمانا بالله، يصلي متخاذل كسلان حتى لا يعتقد. ولذلك صلاة الفجر والعشاء لأن ما كان في أنوار كثيرة وهذا يفوتوها ما يهم، لكن الصلاة المكشوفة يحضروها الوقت عليها، وهكذا. هذا حال المنافقين وصفاتهم كثيرة في القرآن. هذا المنافق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمى منافقا، اما بعد ذلك فانه يسمى سمي زنديقا، سمي زنديقا. ولذلك قال بعض الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وهم من كلام حذيفه، قالوا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النفاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما الان فاما الاسلام واما السلم. يعني بمعنى الاخر ان المنافق اللي نعلم حقيقته بالوحي انه منافق، ومع ذلك نعطيه احكام الاسلام، هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لان الوحي ينزل. اما الان لا، الان ما هناك الا اسلام، التزام ظاهر بالاسلام او الفعل. فمن اظهر غير ذلك، من اظهر غير ذلك وعلمنا انه زنديق اي كافر في الباطن، وان كان يظهر التعبد يظهر الاسلام، ولكنه يريد ان يدس بعقائد المسلمين ما ليس منها، يريد ان يفسد على المسلمين دينهم، فهذا حكمه السيف، حكمه السيف. واختلف العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء رضي الله تعالى عنهم في قبول توبة المرتد، لأن لم يختلفوا الزنديق، لم يختلفوا أن الزنديق يقتل، لكن أو يقتل فإن تاب وإلا قتل، هذا لا خلاف، لكن اختلفوا هل نقبل توبة أو لا. يعني بعضهم من الأصل يقول ما له توبة، متفقون على أن هذا الزنديق يعتبر كافر وأنه يعتبر خارجا من الملة، ومتفقون على أن حكم الكافر أو المرتد هو القتل، لكن اختلفوا هل نستفيد هذا الزنديق أو لا. يعني نوضح أكثر لأن العبارة كان فيها لبس، فالخلاف بينهم هل مجرد ما عرفنا أنه زنديق نقتله ومهما أظهر من التوبة لا نستفيده أو نقبل توبته. طيب كيف يمكن واحد يقول ليس التوبة مفتوحة؟ لا، ما لا يقولون ان الله لا يقبل توبته، العلماء كلهم يقولون لو تاب وامن حق الايمان التوبه تنفع عند الله عز وجل، عند الله تنفع التوبه، لكن نحن في احكام الدنيا يجب علينا ان نقتل المرتد، ان نقتل الزنديق. فالمرتد هو الزنديق، لانه اذا اظهر ما يدل على انه كافر في الباطن صار مرتدا بعد ان كنا نظن من المسلمين. فاذا قلنا كلمه مرتد هو الزنديق توا، فيجب ان نقتله قتل رده ولا يستتاب، لا نستتيب الزنديق. طيب ما الراجح في هذه الاقوال؟ رجح بعض العلماء القول ان الزنديق لا يستتاب، وهذا قول الامام مالك رحمه الله تعالى. لماذا يقول الامام مالك والذين رجحوا مذهبه هذا الزنديق يظهر الصلاه ويظهر الصوم، يقول انا مسلم ولكنه فاسد العقيده، كافر بالباطل، يطعن في كتاب الله عز وجل بأي نوع من أنواع الطعن، يطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع الطعن، ويأتي بطعن خفيف. فكيف نعرف توبة هذا؟ هو من الأصل يظهر شعائر الإسلام، وهو من الأصل يبطن الكفر، فكيف نعرف أنه تاب حقيقة؟ لأن الإيمان للقلب لا يطلع عليه، فقد ظهر لنا بينة على أن قلبه ليس بمؤمن، فنعمل بهذه البينة. أما لو قال لا أنا تبت، أنا مسلم، أنا أصلي، طيب هو من أول يصلي، فكيف نعرف أنه فعلا قلبه تغير؟ أما الظاهر فالظاهر ما اختلف، لكن كيف نعرف أن قلبه تغير فعلا، وأنه كان أول منطويا على كفر ولكن يظهر الإسلام، والآن أصبح منطويا على إسلام على إيمان ويظهر الإسلام فعلا؟ لا نستطيع أن نعرف ذلك. وقالوا إن في ذلك درءا للمفسدة، دفعا للمفسدة، حتى لا يقصر الزنادقة ويؤلفون الكتب في الزندقة ويدعون إلى الضلالات، ثم بعد ذلك يقولون نحن آمنا وتبنا فلا ندري، فمرة يدخل في الإسلام ومرة يخرج منه. وبعض العلماء قالوا لا، الذين قالوا تقبل توبته قالوا لأن التوبة بابها مفتوح، ولأننا ممكن أن نعرف توبته في استقراء حاله، يعني نتتبع أحواله، نراجبه، نواصل جيرانه، زملائه اللي معه، ونرى إن لم يظهر أي شيء بعد ذلك فنكل صغيرته إلى الله ونقول إنه قد استتيب وقد تاب. والراجح أننا ننظر المسألة بحسب حال هذا الزنديق، فإن كانت المصلحة أن يقتل يرتجع غيره ولينزجر قتلناه ولم نقبل توبته، يعني الراجح أن نفصل نقول إن كان هذا الزنديق مرتد داعية يدعو إلى إفساد العقيدة وإفساد المجتمع وبقتله ينزجر كثير من أهل الإلحاد والزندقة ويخافون ويستهيبون، فإننا نقتله تحقيقا لمصلحة الدين، ثم إن تاب ينفعه عند الله وهذا فيه من الرب ما لا دخل في هذا. وإن كان غير ذلك، يعني إن كان الإنسان قد يكون حفوان وقد يكون غير داعية إلى ما يقول وإنما غدر فيه البوادر، وهناك من قرائن حاله ما يدل على أنه سيتوب بإذن الله وأن أمارات التوبة وقرائنها تلوح عليه وليس هناك مفسدة تترتب على بقائه وليس هناك شر خطير عظيم يترتب على إبقائه حيا، وممكن أننا أنه يصلح بالقرائن الظاهرة فإننا نقبل توبته ونكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. أما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين لحكمة، لأن يعني بعض الزنادقة لو صحت نفس الكلمة هم زنادقة الآن، بعض الزنادقة يدعون العلم أو الدعوة يقولون إنه ليس بالإسلام حد ردة، الذي يقول هذا الكلام هو نفسه زنديق يقول ليس بالإسلام حد ردة ولا حد زندقة، ويستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك المنافقين ولم يقتلهم وكانوا يعيشون معه ويعلم أنهم موجودين، فنحن الآن لو عرفنا أن في ناس يفسدوا في الدين وفي العقيدة وما لا أحد في باطنهم نتركهم كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المنافقين، نقول هذا سلام أهل الزندقة، لأن المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقتمون ويخفون زندقتهم ويخفون كفرهم، ولذلك إذا يحلفون بالله ما قالوا كما ذكر الله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وهم المال أن ينالوا، إذا دعي حلف. طيب نحن الآن إذا بلغنا أن واحد صديق استدعيناه في المحكمة حلف وما عندنا عليه شهود أطلقنا نفس الشيء، فأحد الحكم أو أحد العلل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي يوحى إليه، وأول الأمر من لم يكن يعرف كثيرا منهم وآخرون من دونهم لا تعلمهم نحن نعلمهم، الله عز وجل أخبر أن هناك منافقون من أهل المدينة وممن حولهم من الأعراب وأن هناك منافقون آخرون لا تعلمهم لكن الله عز وجل يعلمهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على كل جنازة من جنائز المسلمين بلا تفريق أول الأمر، ثم في آخر الأمر لما اتضحت الأمور واكتملت الدعوة وظهر أمر الله عز وجل أو كان يأتيه الوحي فأوحى الله إليه سبحانه وتعالى بمنافقين معينين بأسمائهم، هذا العلم الباطن يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، فنحن ما عندنا وحي، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون أن رجل منافق بدأ بعد أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، بعد أن أنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ففي واحد نفر كان يعلم منه حذيفة، حذيفة رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافق. طيب كان بعض الصحابة يمشي وراء حذيفة إذا جاء جنازة، إن صلى حذيفة صلى، إما صلى ما صلى، ليه؟ لأن حذيفة يعرف الاسم إن هذا منافق. هل عندنا نحن الآن هذا اليقين؟ لا، لكن عندنا الظاهر، لنا الظاهر الآن. الشاهد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة العلم هي معرفة، يعني معرفة المنافقين وسيلة العلم بهم كانت وحيا من عند الله، وأيضا كان هناك حكمة تشريعية، حكمة عظيمة جدا في الدعوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة في أول الأمر، ما هي؟ أن الناس كانوا يدخلون في دين الله تبارك وتعالى أفواجا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس تدخل القبيلة وراء القبيلة، وكان عبد الله بن أبي مثلا لو أخذنا على سبيل المثال كان من زعماء القوم، بل سبب نفاق عبد الله بن أبي أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقد عقدوا له الخرز يصل تاج تاج من الخرز النبي يضعه على رأسه ليزوجوه ملكا على المدينة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقضي على هذا الملك فحقد على النبي صلى الله عليه وسلم ونفس عليه. فما كانت في قوم كبيرة مثلا لما جاء يوم أحد اشتوروا من كان الأعضاء من الشورى؟ النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة ومعهم عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي قال أنا رأيي إنما نخرج إلى أحد نبقى في المدينة حتى يأتي الكفار فنقاتلهم على الأسطح والنساء والأطفال كما تعلمون القضية. الشاهد عبد الله بن أبي بن أبي في هذه الحالة كيف وضعه؟ إنسان يجلس ويستور يبحث في أخطر قضية من قضايا الأمة وهي القتال ومواجهة الأعداء. هذا له هذه القيمة بغض النظر عن كونه منافقا في الباطن. لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن عرف من الله أن هذا هو المنافق قتل هذا المنافق قتل عبد الله بن أبي فماذا سيقول الناس الذين في مكة والذين في مضر وربيعة وفي المناطق الأخرى؟ قالوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وخلونا هنا لا نروح لهذا الرجل ولا ندخل في دينه. ليش؟ بل في الروح ندخل في دينه ونؤمن به ويقتلنا لأنه قتل هذول اللي هم من كبار جماعة من كبار الزعماء اللي كانوا عندهم البلد ومن أهل البلد نفسه. فلا أحسن نبقى بعيدين عنه. لاحظوا هناك هذه حكمة ونظرة من ناحية الدعوة من ناحية البلاغ. لا يقال أن يقتل أن إن محمدا يقتل أصحابه. فهناك حكم في ترك المنافقين. ولكن لو أنهم أعلنوا فماذا يعني ماذا نطبق وماذا نعتمد في تطبيق أحكام الردة على الأدلة الصريحة؟ ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والسيد الزاني والتارك لدينه أو التارك لدينه المفارق للجماعة. فمن ارتد فنقتله. حتى قال بعض العلماء هذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لو أننا أعطينا الذمة والعهد لكتابي يهودي أو نصراني أعطيناه الذمة والعهد فعاش في بلاد المسلمين كبلاد الشام أو مصر إلا جزيرة العرب لا يجتمع فيها دينان أصلا. لكن كما فتح الصحابة بلاد الشام وكان في نهار الشام ذميين نصارى وما يدرون اليوم طيب أعطيناهم العهد أن يبقى على دينه والأمان والعهد أن يبقى على دينه ويدفع الجزية ويبقى على دينه. هذا الرجل من اليهود أو من النصارى من أهل الشام مثلا قال أنا غيرت ديني ارتد من اليهودية اللي قرينا عليها صار ملحد شيوعي أي ملة من الإلحاد فهذا أيضا يقتل لأننا لم نقبل منه الجزية ولم نقره على الشيوعية ولا على الإلحاد أو الزهرية. أقررناه على ماذا؟ على دين كتابي. فإذا بدل دينه قال بعض العلماء عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فمن ارتد من دين كتابي إلى ملة الحادية ملة من التعطيل والإلحاد والكفر الواضح وكلها كفر لكن أشد كفرا من بعض واشد فهذا يقتل أيضا ولا نقر على هذا الرجوع بل يبقى على دينه وإلا يدخل في دين الإسلام فهذا هو الذي يقبل منه. هذا يعني بإجمال حكمه. أما أنواع الزندقة أو يعني بعض الإخوان يعني كل من أظهر طعنا في الدين او في الكتاب والسنه من انواع الطعون فهو زنديق. انسان يقول مثلا هذا الرسول ما ثبت عنه الا بعض احاديث متواتره الباقي كلها ملفقه ومكذوبه هذا زنديق عياذا بالله. انسان يقول مثلا القران هذا مثلا في اختلاف بعضه صحيح بعضه هذا زنديق. فما قال بعضهم ان القران نص متناقض ونص منسوق عياذا بالله هؤلاء زنادقه. واحد يجي يعترض على كيف الامر الاسلام يقول كيف القران يجعل قصه الانسان الانثى مثلا مثل نصف الذكر في الميراث مثلا. هؤلاء مثل هؤلاء الذين يصرحون او يجاهرون بهذه الصعود هؤلاء هم الزنادقه. فان نكثوا ايمانهم وطعنوا في دينكم هذا من الطعن في الدين فقاتلوا ائمه الكفر. كما قيل ان من كان طاعنا بالدين كل طاعن بالدين فهو امام من ائمه الكفر، يعني ليس مجرد كافر بل هو امام من ائمه الكفر اذا طعن بدين الاسلام لاي نوع من انواع الطعون. اذا قال ان هذا الدين ما يعطي المراه حقوقها، اذا قال ان هذا الدين ما جاب العداله الاجتماعيه وما حققها، اذا طعن الصحابه فهو زنديق. لماذا؟ لان من يطعن باصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لقد طعن في الاسلام، لان الاسلام ما جاءنا الا عن طريقين. كل حديث نروي الان عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد ينتهي عند ابي هريره والا انس والا جابر، الى احد كذبهم وطعن فيهم قال هذول المنافقين هذول كذا فقد ابطل دين الاسلام، فاذا هذا ايضا زنديق. ولذلك ذكر الدارمي في كتاب الرد على الجهميه قال ان احد الزنادقه شاب او كذا يعني وصرح له رواه عن الربيع عن ابي الربيع الزهراني الحديث المعروف قال له لقيت رجلا من الزنادقه فسالته فقلت له لما كان الرفض اكثر ابوابكم، يعني ماذا تدخلون او تدعون انكم مسلمين شيعه؟ الزنادقه يدعون انهم شيعي هو الامر، وبعدين يقوم يعلن دعوه زي ما قلت في الحلقه الماضيه امه العجم الفرس هؤلاء الاسلام سحقهم وطحنهم وقضى عليهم بعد ان كانوا لا يعتبرون هذه الامه باي اعتبار، بعد ان كان كسرى اكتفى برجلين فقط، رجلين يرسلهما عامل اليمن الى النبي صلى الله عليه وسلم فياتوه به او يقتلوه ويريحوه من فتنه، رجلين ما يحتاج جيش من احتقارهم لهذه الامه. فهذه الامه دمرتهم وقضت على ملكهم على ملكهم وعلى امجادهم وعلى حضارتهم واثرت ملوكهم فنقموا منها، فدخلوا في ذات دين التشيع. لان عبد الله بن سبأ لما اراد علي رضي الله عنه يحرقه بالنار فهرب الى كرمان والى الاحواز وذيك الجهات، الشاهد بكثر الزنادقه من باب الرافضه. فهذا الزنديق اعترف قال نحن ندخل لنطعن بدين الاسلام من باب الرفض لان الرافضه اجهل الناس ولا عندهم دين، يعني فكل امر نقوله يقبل منا. ولو قلنا اننا كفار او نطعن بدين الاسلام كله علنا، يعني لو قلنا ان القران مكذوب لكفرنا الناس ولم يقبل منا، ولكن ندخل في دين الرافضه فنطعن في الصحابه ونطعن فيما نقلوا، القرآن والسنة ما جاء إلا عن طريق الصحابة، فنكون حققنا الغرض، يعني هذا معنى كلامه، حققنا الغرض اللي نريد، طعنا في الإسلام وهدمنا ودمرنا، وفي نفس الوقت نعتبر مسلمين، وما خرجنا من الدين، ونحن ما في أحد لا يقتلنا ولا يقيم علينا الحد. فلذلك نأخذ قاعدة أن كثيرا من الفرق الباطنية، الفرق الإلحادية من تبقى عن الصراط المستقيم، أنها كثير منها زعماء وزنادقة ويدخلها الزنادقة ويوجهها الزنادقة، وإن كان في الأتباع الزهال. الأتباع الزهال في جميع الأمم حتى أتباع اليهود النصارى فيهم زهال ما يظن هذا هو الدين، لكن الذين يوجهون والذين يقودون والذين لديهم العلم والتمكن في اللغة العربية ويعرفون هؤلاء هم الزنادقة الحقيقيون، فهم يوجهون هذه الأمم ثأرا للأحقاد القديمة التي لديهم. يقول لماذا نقول زنديق وهي كلمة غير عربية ونقول منافق؟ هو صحيح مفروض ان يعني كلمه عربيه منافق، لكن لا مانع اصطلاح عام لا مانع من ان نقوله، فالزنديق هو المنافق الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منافقا، هو من يسمى فيما بعد زنديقا. بعض الاخوان يسالوا عن قضيه تفرق بعض الاسئله اللي تتعلق بما يتعلق موضوعنا أهم، يعني مثلا السؤال يقول قد يكون هناك قرائن أو استدلالات تبين أنه مسلم ولكن قد يتضح أنه مؤمن بالله عز وجل غير مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل نحكم مباشرة على هذا بأنه مسلم كأن يرفع يديه بالدعاء إلى السماء مع أنه نصراني أو يهودي؟ فأظن برضو في السؤال ذكر قضية الإشارة إلى السماء، أو كيف لماذا عمر رضي الله عنه اعتبر الإشارة إلى السماء من علامات الإسلام؟ الشاهد هذا الذي يرفع يديه يدعو وقد يكون نصراني، إن كان رفع اليدين بالدعاء معروف عند النصارى وعند اليهود فهذا لا يعتبر من خصائص الإسلام، وهذا كذلك فنحن لما تكلمنا قلنا نحكم له بالإسلام إذا فعل ما هو من خصائص الإسلام مما يتميز به المسلم، كأن نراه يصلي في المسجد فيركع ويسجد، فهذا الذي مجرد أنه يرفع يديه لا نقصد له ذلك، لكن ممكن نسأله. يعني القضية سهلة جدا، بس لما تكلمنا عنها قلنا هذا من حيث المبدأ النظري، لكن ما في معنى قصة تقول له أنت أسلم، إذا قال لك لا أنا على ديني أرفع يدي، أيوة خلاص ما صار شيء، لكن لو قال أسلم خلاص إذا هذا مسلم له ما لنا وعليه ما علينا، فنعلمه أحكام الإسلام ونلزمه بأحكام الإسلام وشرائع الدين الأخرى. فالغرض أننا ممكن نعرف، ممكن نسأل أي إنسان إذا سكن في معرفة دينه، لا أعني المسلمين طبعا دار الإسلام، المقصود الكافر الذي يريد الدخول في الإسلام، حتى نفرق، الكافر الذي يريد الدخول في الإسلام نستطيع أن نعرف هل هو مسلم فعلا أو أسلم أو ما أسلم. لكن العلماء لما تكلموا في حالات يا إخوان، كيف جاء طيارة وتحطمت مثلا، ما يندر فيها جنسيات، ها مثلا في دول لا تعمل الهوية على البطاقة، يعني في الهوية ما يجعل للدين، ما في خانة للدين، ما يبان المسلم من غير المسلم، وبهذه الدول فيها مسلم وفيها غير مسلم. لكن كيف نعمل لهذه القرائن؟ إذا وجدنا الإنسان مخزونا نعرف أنه مسلم، علامة، يعني يمكن نصلي عليه وهو ما هو مسلم، لكن نحن نصلي على المخزون ما نجده مخزونا، نصلي عليه على أساس أنه مسلم. وكما قلت أو قرر، لا يعني هذا أن نقول هذا من أهل الجنة، ولا يعني هذا أنه فعلا هو مؤمن في الباطن، لا، لكن نحن لنا هذه القرينة. لو وجدنا إنسان عليه علامات السجود وفي جيبه مصحف مثلا ومعه سجادة أو معه مثلا أو حتى اسمه اسم مسلم، ها نصلي عليه من هؤلاء الناس الذين ما نعرف دينه. لكن من كان مثلا مثبت دينه خلاص اللي نعرف بأي نوع من أنواع المعرفة، لكن كلامنا في إنسان ليس هناك معرفة نطلع بها على دينه إلا أننا رأيناه يصلي أو وجدناه مخزونا مثلا مع أنه ميت، أو كانت معركة من المعارك وقتل فيها من المسلمين ومن الكفار واختلط في الجثث، فكيف ندرس المسلمين حتى نصلي عليهم، وكيف ندرس الكفار حتى نتركهم؟ نعرفهم بهذه العلامات. المسلم مثلا في علامات واضحة، في علامات السجود مثلا، فيها الختان مثلا قد يعني كما يقول الفقهاء واوضح شيء في هذا الناحية، ثم وجدناه مخطونا نصلي عليه لكن المسلم في احكام الدنيا، في صلاتنا، في حكمنا الظاهر، قوم عند الله ما يدري، نعم لا نطلع عليه. لكن هذا مثل قلنا الان في المسجد هنا جاء الجنازه صلينا عليه، اليس كذلك؟ ما يجوز ان نقول هذا ما يدري، يمكن ما هو مسلم، يمكن ما يجوز هذا الكلام، ايش؟ لان ما لنا الا الظاهر، وطلبنا عليه وحكمنا له انه مسلم ظاهرا كذا، لا يعني انه فعلا عند الله مؤمن، لكن هناك احكام ظاهره من رحمه الله عز وجل انه جعل ديننا يقوم عليها ويريحنا من البحث الطويل ومن التنقيب ومن المعرفه التي لا تنفذ والتي قد لا تثمر شيء نهائيا وانما تطويل. لانه لو جينا قلنا هذا رقم قال يقول لا اله الا الله، بس اليهود النصارى يقولون لا اله الا الله، طيب وبعدين قالت يمكن يكون هذا مشرك، يمكن يكون يعبد غير الله، وتعجبوا الشهود انه احد يحلف انه كان يعبد غير الله، والثاني يقول لا كان عنده كذا، يعني انتهينا من قضيه انه مثلا ما يذبح لغير الله او ما يدعو غير الله، لو واحد قال لا انا شفته يوم يسب الدين ونبحث، ما خلفنا هذا، نحن نحكم للانسان بالاسلام بمقتضى ظاهره، فاذا ظهر غير ذلك ايوه هذا نعم نقول، اذا جينا له قلنا تعال صل قال لا انا لا اصلي ما اصلي ابدا، فهذا لا يكون